السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. معذرة على التأخير، فالليل بدأ يقصر فغصب عني، لكن على كل حال مرحبا بكم مرة أخرى في رحلتنا المباركة بإذنه تعالى في الكلام على أصول متن الشاطبية. وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين. هذه الأحكام من المفترض ألا نتكلم فيها أصلا، نظرا لأن معظم أحكامها القراء متفقون عليه، ما بين إدغام وإخفاء وإقلاب وإظهار. هذا الكلام لا ينبغي أبدا أن يجلس طالب علم يستمع أو يذاكر في دروس الشاطبيات وفي الفروق بين أصول القراءات وبين مذاهب القراء وأوجههم، ويكون عنده نقص معلومات أو ضعف في تطبيق باب مثل أحكام النون الساكنة والتنوين. فهذا الباب من المفترض أن يكون مقتول من تطبيقه في قراءتنا للقرآن منذ سنين طويلة. فأحكام النون الساكنة والتنوين من الأبواب المهمة جدا جدا في التجويد، لذلك كتب التجويد تبدأ بها قبل حتى الكلام على مخارج الحروف، يعني كيفية نطق الحروف. اتجه كثير من العلماء إلى البدء بهذا الباب نظرا لتكرره، ومن يتقن هذا الباب نجد في قراءته بعض من أثر تعلم هذا الباب، ويظهر ذلك في قراءتي، ونقول أن هذا قراءته مجودة، نظرا لأن هذا الحرف النون الساكنة أو التنوين متكرر كثيرا في كلمات القرآن وأحكامها منتشرة بين ألفاظ القرآن العظيم. وأحكام النون الساكنة والتنوين لأي قارئ هي كبقية القراء، يعني لحفص لقارون لورش كلها مثل باقي القراء، ما عدا نقطة واحدة لخلف عن حمزة سيأتي بينه، غير كده كله بالاتفاق. ودرسنا هذا الباب مفصلا وطبقنا عليه، يعني منذ نشأة تعلمنا لكتاب الله تبارك وتعالى ونحن نطبق في هذا الباب بأحكامه الأربعة: إظهار النون الساكنات والتنوين، وإقلابها أو إخفائها أو إدغامها. طبعا لو أني يعني سأبدأ الآن أشرح الفرق بين النون الساكنة وبين التنوين، وما معنى الإظهار وما معنى الإدغام وما معنى الإقلاب وما معنى الإخفاء، وما الفرق بين الإدغام والإخفاء، وما بين الإدغام الناقص والكامل، وبين الإدغام بغنة وغير غنة، أنا في نظري أن هذا تضييع وقت، تضييع وقت، لأنني كما قلت أعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأبواب منتهية، إلا إذا كان لكم رأي آخر، يعني إلا إذا كان لكم رأي آخر في ذلك. فما رأيكم؟ إذن أنا عند إيه اعتقادكم يعني كاعتقادي، لذا لم يتبقى لنا في هذا الأمر إلا أن نعرج على ألفاظ الناظم فقط، يعني أن نعرج على ألفاظ الناظم التي هي نفس المعنى نعم، التعليق عليه سريعا، يعني ألفاظ الناظم سنعرج عليها بالتأكيد، لأننا نشرح كل الأبواب. ومن أهمية هذا الباب أن الناظم يذكره بالرغم من اتفاق القراء عليه. فسنشرح ألفاظ الناظم نفسها، وهي معانيها كما أقول، يعني كمعاني تحفة الأطفال، كمعاني الجزرية، كمعاني أي باب تكلم عن أي كتاب أو أي ناظم أو أي عالم من العلماء تكلم على هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجمل. كلهم جميع القراء التنوين والنون، يقصد نون الساكنة طبعا، والتنوين معروف اللي هي أصلا نون ساكنة من حق آخر الأسماء. كل القراء أدغموا هذا النون وهذا التنوين بلا غنة في اللام والراء، إدغام بغير غنة في اللام والراء. ولكن لا يعلمون هدى للمتقين من ربهم من لدنا. واضح. وكل بينمو أدغموا مع غنة، وكل بينمو أدغموا مع غنة. وكل يعني كل القراء بينمو، حروف ينمو الياء والنون والميم والواو، أدغموا مع غنة، أدغموا مع غنة يعني حروف ينمو من نور وبرق يجعلون يومئذ ناعمة. فمن يعمل من واق. لن أطيل في الأمثلة، فهذا معروف. ومعروف الفرق بين الإدغام بغنة والإدغام بدون غنة، وما معنى إيه الغنة. لكن سأستغل الكلام على نون السكنة والتنوين في التنبيه لأمر مهم جدا. إن هذا الباب مع سهولته وبساطته، ومعظم الذين يقرؤون القرآن يتعلمونه ويطبقونه، إلا أن هناك أشياء نشأ فيها خلاف. وكون هناك خلاف في بعض أحكام أي علم فهذا أمر بسيط وبديهي، لكن أنا أستغل هذا المنبر الآن وسأخرج ما في صدري. فيعني ليتسع صدركم أيضا لهذا الكلام. مسألة الإدغام مثلا في النون والميم، من نعمة مثلا، هو إدغام بغنة ولا بدون غنة؟ آه، بغنة بغنة بغنة، الغنة في النون الثانية. فنجد اختلاف بين الكتب وبين العلماء، هل هو إدغام بغنة ولا بدون غنة، إدغام كامل ولا إدغام ناقص، يعني كامل وناقص بناء على بقاء الغنة كصفة للحرف فيه أم لا. فيقول أن الياء والواو إدغام بغنة، لأنه تظهر الغنة في إدغام النون في الياء والواو، فهذه لا إشكال. أما الغنة التي تظهر مع النون والميم فهي غنة النون الثانية وليست النون الأولى، والميم الثانية وليست الأولى، فنسميه كاملا لا نسميه ناقصا. طالما ظهرت النون الغنة نسميه ناقص، لكن هذه غنة الحرف الأول أم الثاني. فاهمين يا جماعة؟ لا إشكال في أن يكون خلاف في توصيف بعض الأحكام النظرية، لكن لا تتعدى هذا أن يكون خلافا بسيطا، ولا تؤلف فيه كتب، ولا تحدث فيه مناظرات، ولا نحتاج فيه لنصوص، ولا كل هذا. فالغنة في هي الحرف الأول في الحرف الثاني، لن يكون أثر على تطبيق الحرف. فالمصطلحات وخصوصا في علم التجويد لها أهميتها، لكن في وضعها. نحن نريد أن نطبق القرآن بتلاوة صحيحة، فحينما يكون هناك اختلاف في مصطلح لا ينبغي أبدا أن يضخم، لا ينبغي أبدا أن يضخم. كيف هو كامل ولا ناقص ولا ويحدث، وهذا يستشهد بقول فلان وهذا يستشهد بقول فلان. نعم، ما هو المترتب على قولك أو قولي؟ ما هو المترتب على قولك أو قولي في كونه، لا هي غنة، يعني أقول من نعمة، كونها إدغام كامل أو إدغام ناقص هي نطقها كده، ستكون الغنة بطريقة واحدة، ستكون غنة هذه النون بطريقة واحدة، ليس لا يعني لن تتعدى مرتبتها، يعني لن تكون مرتبة أعلى أو مرتبة أقل. هو خلاف اصطلاحي فقط، اصطلاح في الوقت وأداء واحد. فلا ينبغي أن نقف عند هذا، فلا ينبغي أن نقف عند هذا كثيرا، لأن هذا مما يشغل البال عن عما هو أهم، عما هو أهم. وكما بدأت معكم لو تتذكرون، من هنا حضر معي الدروس الأولى منذ أكثر من عام، أتكلم عن أن هذا العلم أصلا، علم القراءات والتجويد، ها، لا ينبغي أن ننشغل به عن معاني القرآن، فمعاني القرآن أهم، لكننا نتعلم كل هذه العلوم من أجل أن يتريض اللسان ويتدرب على النطق الصحيح، ومن ثم حسن أداء في القرآن يؤدي إلى حسن تعقل وحسن تدبر، تحدث الثمرة كاملة، ليست ثمرة مجتزأة، ليست ثمرة مجتزأة. نحن نهتم بالألفاظ، يعني حتى أحكام التجويد الإمام ابن الجزري بالنطق في الحرف بلا باللطف في الحرف بلا تعسفي ولا تكلفي، أو كما قال، يعني التطبيق أصلا لا نزيله عن مرتبته، يعني لا نريد أن نلوك بلساننا ونقعر ونضغط على الحروف بحيث أن يكون نطق الحرف والشغل الشاغل، لا، ننطقه صحيحا بدون تكلف وبدون تقعر وبدون تعسف. هذا في تطبيق الأحكام المتفق عليه، فما بالكم بمصطلحات أصلا لن تغير في التطبيق شيئا، لن تغير في التطبيق شيئا. ومن ضمن هذا أو ما يقترب منه، يعني ليس كمثل هذه المسألة، هذه المسألة لا يترتب عليها اختلاف، مسألة الفرجة والإطباق. مسألة الفرجة في الإطباق، أنا رأيت في معرض الكتاب لها كتب من كتب مجلدات مؤلفة، ورد على الرد ثم رد على رد الرد وهكذا، من علماء كبار لهم قدرهم ووزنهم في هذا العلم. لكن ما هو الفرق بين الفرجة والإطباق أصلا؟ هناك نقاط اتفاق كبيرة بين الفريقين فيما يقرأ، في أنه عند النطق بالإقلاب من بعد لا يقرأ أحد بهذا، ومن يقرأ من بعد لا يقرأ أحد بهذا، يعني ليس الفرجة ليست كبيرة ولا الإطباق شديد، فالفرق بينهما في الأداء لا يكاد يلحظ في التطبيق، يعني من يطبق يقول من بعد، ومن يفرج يقول من بعد، يعني انا ممكن او اعتقد دلوقتي ان اللي سمع التسجيل او اللي سمعني مفيش فرق كبير، مفيش فرق كبير في الاداء، فكلاهما ميم، ميم مخفاه او ميم بغنه، كلاهما قريبان جدا من بعضهما، لا يحتاج الى كل هذا. إذا كان الكلام على المسألة الأخرى أداء واحد، فهنا أداء شبه واحد، يعني من بعد، ليس فرجة نقول دي، هذه نون ليست ميم، لكن أن يظهر الميم، أن تحول النون إلى ميم أولا، ثم الفرق بين المرتبتين يسير لا يكاد يسمع، لا يكاد يسمع. فلما كل هذا؟ والأصل في نقل القرآن هو المشافهة والتلقي، في المشافهة والتلقي، ولكن تضخيم المسائل وتعظيم المصطلحات لدرجة أن هناك سب، سب: أنتم جهال، أنتم لا تفقهون شيئا، أنتم كذبتم، أنتم حرفتم في القرآن. والله هذا يحدث، حرفتم في القرآن. فإلى الله المشتكى، فإلى الله المشتكى. لا نضخم المسائل إخوتي الكرام. أنا من مدرسة البساطة، مدرسة البساطة، يعني لو لاحظتم في شروحنا لكل الأبواب الصعبة حاول نبسط، نبسط الموضوع، نحبب الناس في القرآن. ناس كتيرة فتحت الكتب تتعلم تجويد، تعقدت، تعقدت، تعقدت جدا. موضوع ضخم، موضوع كبير، مجلدات كبيرة وردود ومشاكل وخلافات، وخلافات في نقل القرآن. يا جماعة بيعطي فكرة للناس البعيدة عن القرآن ومعانيه بالثقل، بثقل هذا العلم وثقل قراءة القرآن، وناس تعرض عن القرآن من أجل هذا. ونحن إنما نفعل ذلك والله إلا من أجل أن نتقرب لله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، وأن نقرب الناس إليه. معذرة على هذا الإطالة وعلى هذا الذي أخرجه من أعماق قلبي ومن أعماق صدري، فأنا أرى عجبا، فأنا أرى عجبا. عشان أنا متوقع وأنا بشرح الآن وقلبهما ميما، الميم تنطق إزاي، وما رأيك في فلان وما رأيك في علان. لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع مش كده خالص. ولا تنسوا الغاية، يعني لا نكون بين طرفين. البعض يلغي فكرة التجويد نهائيا ويقول أنه مستحب ولا يجب أن نقرأ به، بل هي معاني القرآن نزل للتدبر. وفريق آخر تقعر وتكلف وتفلسف. فنحن بفضل الله لا هذا ولا هذا، نجمع بين الحسنين، نقرأ القرآن كما أنزل بطريقة صحيحة بسند متصل من النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء بركة ورجاء ثواب، وأيضا نفهم معانيه ونتدبره. لا يطغى ذاك على ذلك، والله وحده المستعان. نرجع إلى مرجعنا: وكلهم التنوين والنون أضغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملها، وكل بينمو أضغموا مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف. هنا بقى النقطة المختلفة: وكلهم، كل القراء، بينمو أضغموا مع غنة، كلام واضح، كلام سهل، مفيش مشكلة خالص. إلا أن الخلاف الوحيد في أحكام النون الساكنة والتنوين هو خلف عن حمزة في كيفية إضغامه للياء والواو عند النون الساكنة والتنوين، عند النون الساكنة والتنوين. فمن يقول، من يعمل، مواق إلى غير هذه الأمثلة، جميع القراء يقرؤون بغنة، وبرق يجعلون مواق، إلا أن خلف عن حمزة قرأ بدون غنة في الياء والواو. ما معنى بدون غنة؟ هكذا: موال وبرق يجعلون، بكل بساطة. فمن يعمل مثقال. طيب، هناك خطأ شائع بنجده من بعض الطلاب لما يقرأ، لكي يقرأ بدون غنة يلغي التجديد، يلغي التجديد. فما يعمل مثلا يقول فما يعمل، فما يعمل، لا، هذا ليس إدغاما أصلا، ليس فيه تجديد. لا، إدغم زي من ربك من يعمل، ما نقولش مي، لا مي مو. تجديد ليس له علاقة بالغنة، الإدغام تجديد، ثم تجديد بغنة وتجديد بدون غنة على حسب القارئ أو على حسب الرؤية. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. وإن يمسسك الله بضر، أي يقولوا إلى غير ذلك من الإيه؟ من الأمثلة. هذا هو الاختلاف فقط، يعني بين أحكام النون الساكنة والتنوين التي درسناها في التجويد، وبين ما نتكلم فيه الآن، بين مقارنة بين القراء السبعة أو العشرة. بس هذا هو الاختلاف. ما هو الاختلاف؟ خط أو مربع وفي الواو والياء دونها يعني من غيرها، اللي هي هذه عايد على إيه؟ على الغنة. بدون غنة خلف. وعندهما اللي هم ايه؟ تابعين معايا ولا ايه؟ وعندهما اللي هم ايه؟ الواو والياء. وفي الواو والياء دونها خلف تلا. وعندهما الواو والياء للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقل، يعني الإظهار المطلق. الإظهار المطلق، النون والياء إذا أتت في كلمة واحدة، النون الساكنة إذا جاء بعدها واو وياء في كلمة واحدة، ها الكلمات المشهورة المعروفة، دنيا، بنيان، قنوان، صنوان، للكل أظهر. ليه للكل أظهر؟ مخافة إشباه المضاعف وأثقل. ستثقل الكلمة، ستغير مبناها، ستكون كلمة غير مفهومة، ستكون كلمة غريبة. وأيضا لما نقول الدويا، هل هذه كلمة دال ياء مشددة أصلا؟ هذا التثقيل وهذه المضاعفة أو هذا التضاعف في الياء حرف مضاعف، أم هو مكون من حرفين نون ويا؟ لما يكون في كلمتين يكون الأمر واضحا. مي يعمل، من يعمل، مي يعمل، هذه كلمتين أدغم حرف منهما وظل كلمتين مفهومة مسموعة كويس. لكن دي، صوان، صوان، قوان، كلمة واحدة يذهب حرف من الكلمة في الحرف اللي بعدها فتشتبه الكلمة، فتشتبه الكلمة، يشتبه معناها، يشتبه أصلها. ما هو هذا التضعيف؟ هو بناء على إدغام أم هو بناء على، وأحكام التجويد عموما واللغة العربية وعلومها دائما على التسهيل، التسهيل والنطق بالحرف. إدغام، أي إدغام، أي حذف، أي تسهيل، أي إبدال يكون غرضه الإيه؟ التخفيف، التخفيف والنطق يسيرا. أما هذا بعكس المراد. طبعا هذا الكلام معروف كما قلت لكم. ثم انتقل إلى وعند حروف الحلق للكل أظهر. عند حروف الحلق للكل أظهر، الكلام مش محتاج أي شرح. طب إيه هي حروف الحلق يا سيدنا؟ قال ألا هاج حكم عم خاليه غفل. ألا هاج حكم عم خاليه غفل، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خون. اللي هو إيه؟ ألا همزة، هاج هاء حكم حاء عم عين خاليه خاء غفل غين، أول حرف من كل كلمة، الإظهار الحلقي. ثم قال في الأخير وقلبهما ميما لدى الباء، الإقلاء عند حرف الإيه؟ الباء. من بعد الحكم الأخير وأخفي على غنة عند البواقي. باقي الحروف 15 الإخفاء الحقيقي مع مراعاة الغنة. جنات تجري. كل ذي فضل فضله إذا هم ينكثون أنفسهم. منتهى الباب وملخص الباب في هذا الوقت كله هو أحكام النون الساكنة والتنوين هي كحفص عن عاصم، إلا الإضغام في الياء والواو يكون إضغام بدون غنة لخلف عن حمزة. هذا هو الدرس. النقطة الثانية، لا تقف كثيرا عند المصطلحات، لا تقف كثيرا عند الاختلافات الشديدة، لا تعاد أحدا ولا تسمع لأي ظلم أو تجهيل، أو تهتم بشيء فوق قدره. واعلموا أن هذه الأمور كلها أن هذه الأمور كلها بسيطة بسيطة، لا فرق فيها كبير، والقرآن مجمع لا يفرق. انتهى الباب بفضل الله تبارك وتعالى. الباب القادم هو باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وهو باب طويل لكنه يسير إن شاء الله تعالى، نشرع فيه إن شاء الله الدرس القادم. وبعد قليل بإذن الله تعالى سنبدأ في متن سورة النحل. في متن سورة، نعم، أبو جعفر من الدرة، في شرحناه في أصول الدرة. الدرس هنا بس شطويه دلوقتي. على ما أعتقد الدورة القديمة وصلنا فيها إلى سورة النحل، إن لم أكن واهما يعني. بعد قليل إن شاء الله سنبدأ فيه لمن أراد أن يكمل معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.